الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر المصنف عن الشرك وعن أول ظهور الشرك كما بين في قوم نوح عليه السلام. وذكر أن بين آدم عليه السلام وبين نوح كانت 10 قرون كلها كانت على التوحيد، حتى أتى الشيطان واقتل الناس عن طريق ربهم المستقيم. وبينا أن أول شرك وقع على ظهر الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين، كان بسبب الغلو في الصالحين، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما في بيانه لقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. قال: فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك الناس ونسي العلم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. وبالتالي نجد أن الشيطان بيستقطب الناس من ناحية الجهل، وأن الإنسان كما بينا يقع فيما يجهله، الإنسان دايما يقع فيما يجهله. ولذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة ظهور الجهل وقلة العلم، من أشراط الساعة ظهور الجهل وقلة العلم، حتى إذا لم يبقى هناك من يفتي الناس في دين الله سبحانه وتعالى اتخذوا رؤوسا جهالا، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية نزع العلم بين الناس، في كيفية نزع العلم من بين أيدي الناس. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم لا يرفع من الكتب حتى تعود بيضاء غير مسطرة بالكلمات، ولكن كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رفع العلم يكون عن طريق موت العلماء، حتى إذا لم يبق على الأرض من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا في دين الله بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى ده كما قال وبين صلى الله عليه وسلم أن قلة العلم وظهور الجهل، وأن الناس لابد أن يكون لهم من يفتيهم في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أئمة الضلالة، حذر من أئمة الضلالة، وكما قال في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فكان أول شرك وقع وظهر على ظهر الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين. لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى حذر من الغلو، وبالتالي الله عز وجل قال أن هذه الأمة أمة وسط بين إفراط وتفريط، أن في كل مسألة من المسائل حتجد أن الناس ينقسمون، منهم المفرط ومنهم أيضا المتشدد، ولكن يخرج بذلك عن طريق ربه المستقيم. فلذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم. وطبعا هنا أوحى الشيطان إلى أوليائه، قلنا دخل لهم من ناحية الاستحسان وتزيين ذلك العمل. وقلنا ان البدعة بتدفع بها السنة، يعني البدعة بتدفع بها السنة، وان المبتدع بيظن انها تقرب الى رب سبحانه وتعالى لانه في ظني وفي حساباتي انها عبادة، ولكن كما بينا ان العبادة لا تعرف انها عبادة الا من خلال ميزان الشارع، من خلال ميزان الشارع. ليس كل ما اتفق عليه الناس انها عبادة اصبحت عبادة، ولكن لابد من امرار هذه العبادة على الشرع. إن كانت يعني مقررة عن طريق الشرع فهي عبادة، وإن لم تكن قد قرأت عن طريق الشرع فإنها مردودة، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكان أول صورة وقع من خلالها ذلك الشرك على ظهر الأرض، وكما بينا كان بين نوح عليه السلام وبين آدم 10 قرون كلها كانت على التوحيد، حتى أتت شياطين ثم اقتالت الناس عن طريق ربهم المستقيم. ثم شرع بعد ذلك المصنف في بيان كيف دخلت الوثنية إلى بلاد العرب، كيف دخلت الوثنية إلى بلاد العرب. دخلت على يد عمرو بن لحي الخزاعي، دخلت على يد عمرو بن لحي الخزعي كما بيذكر المصنف قال الكلبي رحمه الله: وكان عمرو بن لحي كاهنا وله رئي من الجن. قال: وكان عمرو بن لحي كاهنا وله رئي من الجن. فقال له: عجل السير وضعني من تهامة بالسعد والسلامة ائت جدة تجد فيها أصناما معدة، فأوردها تهامة ولدت، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. يبقى قلنا كان هو رجل كاهن، وكان معروف بين القوم ان هو اساسا رجل دين، يعني معروف ان هو صاحب دين، وبالتالي الناس اضطروا لما اتى بهذه الاصنام ثم دعا العرب الى عبادتها، فعلى ذلك اطاعوه في هذا الامر. قلنا دايما يعني الطاعة بتكون عن طريق الجهد، واما ان تكون عن طريق العلم، والمأمور ان احنا نطيع الرب سبحانه وتعالى ونطيع النبي صلى الله عليه وسلم، دي الطاعة. ولكن هنجد ايضا ان الشياطين يوحون الى اوليائهم، وهؤلاء يدعون القوم الى طاعتهم، وان طاعة هؤلاء هي في الحقيقة مناقضة لطاعة الله سبحانه وتعالى، لانهم اتوا بدين غير ذلك الدين الذي شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى. لكن دايما هي بيكون نتيجة الجهل، وقد يكون ذلك الداعي في نظر الناس هو رجل دين. ودايما نتذكر هذه القصة التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال انه كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، ولما اراد ان يتوب فسأل عن اعلم اهل الارض، فدل على عابد وبيسأل على العالم ودلوه على العابد. قلنا هؤلاء جهال ظنوا ان هذا العابد هو عالم، وبالتالي دلوه على ذلك العابد، فلما قال له علمي التوبة قال لا، فقتله فاكمل به المهم. ولكنه لم ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على عالم. يبقى نجد هو الأولين دلوه، هم في ظنهم أن العبد ده عالم، وقلنا أيضا الآخرين دلوه على عالم فعلا. قلنا يبقى ده طبعا هنا ده أدي العلم، قلنا كيف صار بأهل إلى النجاة وكذلك نجاة الناس، والأول طبعا صار إلى هلاك نفسه وأهلك بها أيضا الناس، قلنا لأنه عابد. فإحنا بنظن دايما الإنسان المكثر من الصلاة أو المكثر من الصيام أو المكثر من قراءة القرآن أو التمتمة الكثيرة بالذكر والدعاء والاستغفار، بنظن أن ده حاز على الدين، حاز على الدين، دي عبادات. لكن قلنا العلم أمر آخر، أن يكون عالما بكتاب ربي سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمرو بن لحي كاهنا وله رئي من الجن. وبعد ذلك يعني كما يبين انه اتى بهذه الاصنام، اتى بهذه الاصنام، وكان قد سافر الى الشام، كان قد سافر الى الشام، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رايت عمرو بن لحي الخزعي يدر قصبه في النار. قال: وكان اول من سيب السوائب. وقال ايضا في روايه: وغير دين ابراهيم. يبقى قلنا الناس اتبعوه، قلنا مش هو اساسا الا كان له منزل عند الناس، وكانوا يظنون انه رجل على دين، فلما دعاهم هم جهال. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حذر من ذلك في كتابه لما قال الله تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت عبادة هؤلاء للرهبان والاحبار. قال: كانوا يحلون لهم ما حرم الله فيتبعونهم، ويحرمون عليهم ما أحل الله فيتبعونهم، فتلك عبادتهم. إذا كانت عبادة القوم دي متمثلة في طاعتهم فيما دعوا إليه، قلنا ودعواهم كانت مخالفة لما ورد في كتاب ربهم سبحانه وتعالى. وبالتالي قلنا طب يا ترى بيتبعوهم إزاي؟ قلنا كنتيجة إن كأن الدين قد يعني مثل في هؤلاء، وهؤلاء كانوا احتقروا أمر الدين، اما باقي الناس فكانوا فارغين تماما من دين ربهم سبحانه وتعالى. فان قالوا له يعني يمينا صاروا، ان قالوا لهم شمالا صاروا. يبقى ده اساسا التقليد الذي ذمه ربنا سبحانه وتعالى وذمه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا غير مساله اتباع، انت مامور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بين وابتلى واختبر القوم بمحبتهم ربهم سبحانه وتعالى عن طريق هذه القضيه الاساسيه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نادى علينا وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى لازم لما يكون في نزاع او خصومه يبقى مرد اختلفنا في مساله يبقى نرد ذلك الى الكتاب والسنه. قلنا ده اساسا هو المصدر الذي نتحاكم اليه في كل نزاع او خصومه نشأت بين الناس. وبالتالي قلنا يبقى الانسان لابد يكون عنده حظ ونصيب من العلم حتى نستطيع ان نرد هذه المسائل الى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وما اختلفتم فيه فحكموه الى الله. اي مساله هنختلف فيها يبقى نرد الحكم ذلك الى الله سبحانه وتعالى. والكتاب والسنه نطق بكل طبعا هذه الامور التي نحتاج اليها في حياتنا. فلذلك الانسان دائما يعني ننظر كده بمن نقتدي، ننظر بمن نقتدي. وقلنا دائما احنا مش بنقتدي بفلان لانه فعل كذا نفعل، هذا ليس بدليل في الشرع. نقول والله ما دليلك على صحه هذه الفعل؟ يقول فلان رايت فلان يفعل. يقول لك لا، فلان ده مش مصدر مصادر الاحكام. يبقى فلان يفعل، يبقى لابد ان احنا نعلم من اين اتى بتلك المساله، والا فاحنا المفروض بنحذر من زله العالم، والا قد تزل قدم العالم في مساله من المسائل انت غير مامور بالاتباع الا فيما صح. وبالتالي دايما رد. عشان كده كما يقول العلماء في مساله الفتوى الفتيه، يبقى يا ترى ممكن المستفتي يسال عن الدليل؟ قال نعم، لان المفتي بيفتي في مساله دينيه، وطالما بيفتي في مساله دينيه يبقى لازم يكون عنده سند لصحه ذلك القول. السند ده يتمثل في الكتاب او السنه والاجماع او اي دليل من ادله الاحكام المعتبره. فهذا حق للمستفتي ان يسال المفتي عن دليل المساله. قلنا لانه بيتكلم في دين، وطالما بيتكلم في دين يبقى بنرجع للمصادر الاساسيه من اين قلنا هذا دين وهذا ليس بدين. يبقى في مصادر تحكم، مش كل ما قال عنه الناس انه دين هيبقى دين، الا لو كان مقر عن طريق الكتاب والسنه، عن طريق النصوص. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رايت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قسمه في النار، وكان اول من سيب السواد، وفي لفظ وغير دين ابراهيم. وذكر عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاكثم بن الجوف الخزاعي: اكثم، رايت عمرو بن لحي ابن قمعه ابن جندف يجر قسمه في النار، فما رايت رجلا اشبه برجل منك به. قال: فما رايت رجلا اشبه برجل منك به ولا بك منه. فقال اكثم: عسى ان يضرني شبه يا رسول الله. قال: لا، انك مؤمن وكافر. انه كان اول من غير دين اسماعيل، فنصب الاوثان وبحر البحيره وسيب السائبه وحمى الحامي. يبقى ده اساسا ابتدع وتوبع على ذلك، ابتدع وتوبع على ذلك. قلنا ترى لما نيجي نفكر كده ايه سبب اتباع القوم لعمرو بن لحي الخزاعي؟ قلنا لانهم كانوا يظنون انه على شيء، كانوا يظنون هو ده راجل دين، فكانوا يقلدونه فيما يفعل. قلنا يبقى بالضبط كده عمرو بن لحي كما قال ربنا سبحانه: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. عبادتهم ما كانوش بيركعوا ولا يسجدوا لهؤلاء القوم، ولكن عبادة هؤلاء كانت متمثلة أنهم يتبعونهم فيما يشرعون لهم، هذا حلال وهذا حرام، حتى لو كان مناقض لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي كانوا يقلدونهم على ذلك. فهذه قصة دخول الأوثان إلى جزيرة العرب كانت على يد عمرو بن لحي الخزاعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو أول من سيب السوائب وبحر البحيرة وحمى الحامي. بيذكر بعد ذلك المصنف كيف بقى دخلت الأصنام إلى كل بطن من بطون العرب، كيف دخلت الأصنام إلى كل بطن من بطون العرب. ذكر بقى قصص كثيرة، يعني هذا كيف داع عبادهم الصنم الذي كانوا يعبدونه كان اسمه كذا وكذا. يعني انتشرت بعد كده المسألة في جزيرة العرب، وكل منهم كان يتخذ لنفسه صنما يعبده ويقول هو إله الذي يعبد. وقلنا على الرغم من كده طبعا معلوم ان هم كانوا يقرون ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والارض وهذه الاحياء والاماته والنفع والضر الى غير ذلك، لكن دي يعني كانت اصنامهم او الالهه المزعوم التي كانوا يعبدونها ويقولون انها وصلت بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. ذكر ايضا قصه عمرو بن الجموح رضي الله عنه وكيف كان يعبد ايضا صنما من دون الله سبحانه وتعالى حتى فتح الله سبحانه وتعالى وشرح قلبه لذلك الدين. قال ابن اسحاق رحمه الله: كان عمرو بن الجموح سيدا من سادات بني سلمة وشريفا من اشرافهم، وكان قد اتخذ في داره صنما من خشب يقال له منان. فلما أسلم فتيان بني سلمة معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو بن الجموع وغيرهم ممن أسلم وشهد العقبة وكانوا يدلجون بالليل على صنم عمرو ذلك فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة وفي عذرات الناس منكسا على رأسه. فإذا أصبح عمرو قال ويلكم من عدا على آلهتنا هذه الليلة، ثم يغدو يلتمس حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه، ثم قال والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزينا. فإذا أمسى ونام غدوا ففعلوا بصنمه مثل ذلك، فيغدو يلتمس فيجد به مثل ما كان فيه من الأذى فيغسله ويطهره ويطيبه، فيغدون عليه إذا أمسى فيفعلون به ذلك. فلما طال عليه استخرجه من حيث ألقوه فغسله وطهره وطيبه، ثم جاء بسيف علقه عليه، ثم قال له والله لا أعلم من يصنع بك ما ترى، فإن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معك. قال فلما أمسى ونام غدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه، ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل، ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة فيها عذر الناس، وغدا عمرو فلم يجده في مكان الذي كان فيه، فخرج يتبع حتى وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت. فلما راه أبصر شأنه وكلمه من أسلم من قومه فأسلم وحسن إسلامه، فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف ويذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمره، وشكر الله إذ أنقذه مما كان فيه من العمى والضلال. قال والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. أف لملقاك إلها مستدن، تهان أو تسأل عن سوء الغبن. الحمد لله العلي ذي المنن، الواهب الرازق ديان الديان، والذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن. بيحمد ربه سبحانه وتعالى أن الله تعالى أنقذه من تلك الضلالة. فده كان عمرو بن الجموح رضي الله عنه، وكان سيدا من سادات بني سلمة وشريفا من أشرافهم، ودايما كما يقول إن إيه الناس على دين ملوكهم، دايما الناس كده بتظن أن هؤلاء على شيء، يعني هؤلاء على شيء، فيظنون ان هو عنده العلم وعنده كذا وكذا. لذلك لا نعجب من قول فرعون لقومه يعني ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. طبعا ده كان نتيجة سفاهة القوم وجهالة القوم، فكانوا يتبعون فرعون فيما ينادي به ويقول، لما نادى في القوم انا ربكم الاعلى اتبعوا على ذلك. وذكر الله سبحانه وتعالى السبب في اتباعهم لفرعون، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، وإن فسقوا عن أمر ربهم سبحانه وتعالى وخرجوا بالكلية عن دين ربهم سبحانه وتعالى، فلا يعلمون معلم لذلك الدين. فلما دعاهم قلنا ما عندهمش أساسا أساس يعني يقارنون بين قول فرعون وبين ما عندهم من ذلك الدين، فكانوا يتبعون. ولذلك فرعون قلنا من غبائه ومن جهله ومن عتوه وبغي قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني قلنا لدرجة يعني قال أنا بهديكم إلى سبيل الرشاد، يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى المنافقين، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آبان، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قلنا كلها دايما العادات الموروثة كانت السبب في ضلال الناس لما قدموا تلك العادات على دين ربهم سبحانه وتعالى. فأدي عمرو بن الجموح كان سيد من سادات بني سلمة وكان شريفا من أشرافهم وكان له ذلك الصنم، وبالتالي ده رجل يقول لك والله لو كان يعني هذا هو الحق لكان يتبع فلان وفلان، لكن لا، الحق لا يعرف بالرجال، الرجال هم الذين يعرفون بذلك الحق. نقول هذا على صواب هذا على خطأ، يبقى هنا نقول الحق والحاكم، ولكن ليس هؤلاء الذين يحكمون على ذلك الحق. بينا قبل ذلك الفرق الضالة كيف ضلت في ذلك الطريق، قلنا وضعوا وأسسوا قواعد ومعايير ثم بدوا يحاكمون النصوص الكتاب والسنة بناء على تلك المعايير والأسس التي اخترعوها أو قعدوها. يبقى دايما كده، وبالتالي الناس يغترون لك ده فلان ده يعني من أشراف القوم من أصحاب العقول النيرة وهكذا، فيظنون أنه على شيء. لكن نقول أن كل إنسان إحنا بنقيمه عن طريق الدين، كل واحد يقيم عن طريق الدين. وكذلك أيضا ممكن تقع الإنسان زلات، تقع من الإنسان زلات، قلنا لأن ربنا سبحانه وتعالى أوكل ذلك الإنسان إلى نفسه في مسألة ما، فعلى ذلك كان الخسران والخذلان. لولا ان الله سبحانه وتعالى بيعصم الانسان من الذلل لوقع الانسان في تلك الزلات. فلذلك ذكر يعني كيف ادي صورة من الصور كيف كان عمرو بن الجموح رضي الله عنه بيعوذ ذلك الصنم من دون الله سبحانه وتعالى، وكيف ان الله سبحانه وتعالى شرح صدره بعد ذلك للدين. ثم بيذكر بعد ذلك المصنف اسباب تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الاصنام، ايه السبب اللي الشيطان من خلاله بيتلاعب بالمشركين في عبادة الأصنام. يقول فصل: وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة. تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم، يبقى الشيطان كده كل ده طبعا، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يبقى الشيطان كده بيزين للإنسان الباطل، يعني يزين للإنسان الباطل، وأن الشيطان يزين هذا الباطل حتى وكأنك تراه في صورة الحق، فيندفع الإنسان إلى امتثال هذا الذي راه حق وهو في حقيقته باطل. وكذلك أيضا الشيطان يزين لك ذلك الحق في صورة الباطل حتى يبتعد الإنسان عن تمثل هذا الحق الذي أظهره له الشيطان في صورة الباطل. يبقى كما قال ربنا سبحانه: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فقال: تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة. تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم، فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام، الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم. يبقى زي ما حدث مع قوم نوح عليه السلام، قلنا يبقى كان السبب الغلو في الصالحين، هم لما نصبوا هذه الأنصاب قلنا ما كانوا أبدا يعبدونها وما طرى على عقولهم أنها تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. لكن قلنا لما الشيطان دخل إليهم في ذلك المدخل، يعني قال أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، قال عشان يذكرهم، يبقى دي كان مجلس فلان، ده مجلس فلان، مجلس فلان، وفلان كان بيلتف عليه قوم وكانوا يتعلمون من أمر ذلك الدين. وبالتالي قلنا عشان ما تنفضش المجالس دي يبقى جعلوا الأنصاب ديت عشان أول ما ننظر كده يبقى هذا مجلس فلان تعلمنا منه كذا وكذا وكذا وكذا. قلنا والله الصورة ايه، هتذكرك بطاعة ربك سبحانه وتعالى. يبقى لما كان كده مش هتذكره بالمجون او الفجور او الفسق، لا، ده هتذكره بطاعة الله سبحانه وتعالى وما كانوا يقولون في دين ربهم سبحانه وتعالى. يبقى نقول والله كده يعني امر يستحسن تستحسنه العقول، لكن ده كان مدخل الشيطان. قلنا وما عبدت، يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وما عبدت ابتداء، لكن لما مات القوم ونسي العلم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. قلنا الشيطان بس كده يمسكهم في خيط بسيط، ان اباك كانوا يعبدون ذلك الشيء او كانوا يقربون له كذا وكذا. قلنا الامر بيبقى تدرجي بقى، تدرجي. قلنا مسك الخيط، قلنا خيط بسيط جدا، وبعد ذلك قلنا مع كل زمن هنجد يزداد امر المعصية، يزداد امر البدعة. منشأ البدعة قلنا يعني بالضبط كده، انما نذكر كده يعني كيف التبرج ده تم، ازاي التبرج اللي احنا بنراه ده كيف تم، ازاي رأينا النساء على تلك الصورة الماجنة. يعني الانسان ممكن كده بعقلي لا يتخيل يعني المرة دي ازاي تخرج بذلك الملبس الفاضح، كيف تكشف عن نفسها هذا طبعا الكشف الشديد. نقول ان الامر ده بدأ لما المرة نزعت بس فقط يعني هذه السترة التي كانت على وجهها، ده بدأ كده، ده تنازل. قلنا بداية البدعة دايما حاجة بسيطة جدا، بسيطة احنا ممكن لا نقبلها، يعني حاجة نقيمها كده ان حاجة بسيطة يسيرة جدا، معصية حقيرة جدا، ولكن قلنا مع الايام بتزداد. نفس القضية قلنا دي التبرج اهو، لما بنيجي ننظر التبرج النهاردة، التبرج يعني ده كان بدايته لما رفعت المرأة ما كانت تغطي بها وجهها، بدأت طبعا هنا جرأة المرأة في الكشف. قلنا كل بقى عام بيتم كشف جزء اكبر وهكذا، قلنا لغاية لما وصل الى هذا الاسفاف الشديد اللي بنراه، ده مش بين يوم وليلة، لا ده بين قلنا يعني زمن طويل. الشيطان متدرج مع الانسان، الشيطان دايما كده القاعدة الاساسية عنده التدرج، قلنا لا يمل ولا يتعب ولا ينصب. وقلنا دايما كده نتذكر الشيطان ليه هدف استراتيجي، والهدف ده هو قلنا بيحققه عن طريق اهداف مرحلية، قلنا الهدف الاستراتيجي كما بين ربنا سبحانه وتعالى انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. قلنا بغيته ان ياخد الناس دي الى جهنم والعياذ بالله، مش بغيته انك انت تبقى عاصي فقط، لا، ده هو بغيته هو ان ياخذ هؤلاء الناس حتى يخلدوا معه في نار جهنم. فلذلك أسباب تلاعب الشيطان المشركين في عبادة الأصنام قلنا له أسباب عديدة، تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم، فدعا هؤلاء القوم إلى عبادة الأصنام من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم، وده قلنا ده اللي وقع في قوم نوح عليه السلام. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد السرج، ونهى عن الصلاة إلى القبور، وسأل ربه سبحانه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا، وقال شد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأمر صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور وطمس التماثيل، يبقى أمر كده بتسوية القبور وبطمس التماثيل، كما ورد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ذلك، وبالتالي قال شد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يبقى هنا هذه صورة من صور الإطراء والتعظيم، وبالتالي ممكن يدفع الإنسان إلى الغلو في دين الله سبحانه وتعالى. ويبقى الغلو في دين الله قلنا ده كان أول شرك وقع، كان بسبب الغلو في الصالحين، قلنا تمدحه ترفعه عن الدرجة التي هو عليه، ترفعه رفع كده، وبالتالي قلنا حنعتاد نرفع فلان وفلان لغاية لما يعني كما وقعت النصارى وأوصلوا عيد عيسى عليه السلام، أم قال إن هو يعني الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة كما هو معلوم من كلامه. أيضا يعني من ضمن أيضا الأشياء التي دعاهم الشيطان إلى عبادتها عبادة الشمس، وبالتالي هناك عباد الشمس، وقالوا إن هي أصل نور القمر والكواكب وتكون الموجودات السفلية اللي عندهم منها، يعني هنا البعض قال إن ده أصل نور القمر والكواكب وتكون الموجودات السفلية كلها نبعت من الشمس، فعبدوا الشمس، قالوا شريعة هؤلاء في عبادتها أنهم اتخذوا لها صنما بيده جوهر على نوع النار ولا بيت خاص وهكذا. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي في هذه الأوقات التي تطلع فيها الشمس أو تغرب فيها الشمس، قلنا لأن الشيطان يعني كانوا يعبدون الشمس في هذه التوقيتات الأوقات وزي لهم الشيطان ذلك الأمر. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تحري الصلاة في هذه الأوقات، وكما ورد في رواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في ثلاث ساعات أو أن نقبر فيهن موتانا، وذكر الساعات ده هي عندما تضيف الشمس إلى الغروب وعند شروق الشمس، وكذلك عندما تكون الشمس في كبد السماء. يبقى دي أوقات كان الناس يعبدون فيها الشيطان، لأن الشمس بتغرب وتشرق بين قرني الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا فكانوا يصلون لها ثلاث كرات في اليوم، ويبقى كانوا بيصلوا دايما للشمس ثلاث كرات في اليوم، وقلنا يبقى ده كان بتطلع وتغرب بين قرني الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصلاة في هذه الأوقات. ونحن أيضا قد استمعنا إلى الآيات من سورة النمل، وأن الله سبحانه وتعالى بيّن كيف كان أهل سبا من أرض اليمن في عهد بلقيس، كانوا أيضا كما حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى من قول الهدهد لما قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، يبقى كانوا بيعبدوا الشمس أهو من دون الله سبحانه وتعالى، فهناك قوم عبدوا الشمس من دون الله وقالوا ان هي الشمس دي هي اصل نور القمر والكواكب وتكون الموجودات السفلية كلها كانت ايه نابعة من الشمس، فعبدوا الشمس من دون الله سبحانه وتعالى. وقلنا خاصة في هذه الاوقات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها او تحري الوقت في الصلاة فيها، قلنا اساسا الشمس بتشرق وتغرب بين قرني شيطان، فقلنا حتى لا نشبه ابدا عباد الشمس فلا نصلي في هذه الأوقات، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا عن أهل سبا من أرض اليمن في عهد بلقيس كما قال سبحانه عن الهدن قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وأدى الله عز وجل الإسلام على يد نبيه سليمان حيث قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. يبقى نجد ان يعني الملكة يعني امنت في نهاية الامر كما استمعنا الايات وقالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قلنا ازاي عبدوا الشمس؟ كل ده من تزيين الشيطان، هذا من تزيين الشيطان. قلنا هناك قوم عبدوا القمر، هناك قوم عبدوا البقر، هناك قوم عبدوا الحجر، قوم عبدوا الشجر، قلنا كل بقى منهم اتخذ إله على حسب تزيين الشيطان. لذلك قال المصنف بالجملة: فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان، ولم يتخلص منها إلا الحنفاء أتباع ملة إبراهيم عليه السلام، وعبادتها في الأرض من قبل نوح عليه السلام، وهياكلها ووقوفها وسنتها وحجابها والكتب المصنفة في شرائع عبادتها تلقى الأرض. يعني أكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان، ولم يتخلص من ذلك إلا الحنفاء أتباع ملة إبراهيم عليه السلام. وقال إمام الحنفاء عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربناهن أضللنا كثيرا من الناس. يبقى عبادة الأصنام والأوثان قلنا يعني ضل بها يعني الكثرة الكثيرة. قال: والأمم التي أهلك الله عز وجل بأنواع الهلاك كلهم يعبدون الأصنام، كما قص الله عز وجل ذلك عنهم في القرآن، وأنجى الله عز وجل الرسل وأتبعهم من الموحدين. قال: أكفي في معرفة كثرتهم وأنهم أكثر أهل الأرض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعث النار من كل 1999. يبقى قال يعني عشان إحنا نشوف كده أن فعلا الذين أشركوا بربهم واتخذوا آلهة باطلة يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى كثرة كثيرة، فقال يكفي بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن بعث النار من كل 1999. يبقى كل نول واحد في الألف فقط هو اللي هيكون من أهل الجنة، لكن بعث النار من كل 1999 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقال: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما وجدنا الأكثر من عاد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. قلنا: كيف مقت الله عز وجل الكثرة؟ قلنا: عشان ما نضطرش. يقول لك: والله ده مجموع دول أكثر بكتير جدا من مجموع أهل الطاعة. يقول لك: العبرة ليس بالكثرة والقلة، أين ذلك الحق؟ يبقى نقول والله القلة والكثرة قلنا الإنسان يعني لا يغتر بها، دايما ننظر إلى المصادر الأساسية الذي يأخذ منها الناس الدين، من الذي تمسك بذلك؟ قلنا الأمر ما بيحتاجش لنوع من أنواع المقامرة والمغامرة، وإياك وهوى النفس. قلنا هوى النفس كده يعني قد يميل الإنسان إلى كذا وكذا، لا، أنت لا تميل إلا إلى الحق. يبقى حنفاء أي يميلون إلى الحق كما سمانا ربنا سبحانه وتعالى وكما بين سبحانه وتعالى. وبالتالي هذا إبراهيم حنيفا رحمه الله، أي مائلا للحق، والله تعالى مرنا باتباع ملة إبراهيم. فحنفاء يبقى يميلون إلى الحق، لا يميلون إلى أهوائهم ولكن يميلون إلى الحق. قلنا يميلون يمنة ويسرى على حسب إمالة الحق لهم. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن: فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يبقى نقول: ومن اضطرش بالكثرة، لا تقتر بالكثرة. قال: ولو لم تكن الفتنة وعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عبادها على بذل نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونها، فهم يشاهدون مصارع إخوانهم وما حل بهم، ولا يزدهم ذلك إلا حبا لها وتعظيما، ويوصي بعضهم بعضا بالصبر عليها أن اصبروا على آلهتكم. يبقى نجد أن أهل الباطل عندهم صبر وجلد شديد جدا على هذه الآلهة الباطلة، على هذه الآلهة الباطلة. قلنا يعني تمكن، كيف تمكن ذلك الباطل من قلوب هؤلاء؟ قلنا الشيطان ما زينش الأمر ده يعني أمام أعينهم فقط، لا، ده زين ذلك حتى بثت في قلوبهم. قلنا حتى يقومون ببذل النفس والمال والولد وكل غلو رخيص من أجل الذب عن تلك الآلهة المزعومة. قلنا خلاص بقت عقيدة، قلنا ملأت عليهم يعني الكيان بأكمله. فلذلك يقول: ولو لم تكن الفتنة وعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عبادها على بذل نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونها، فهم يشاهدون مصارع إخوانهم وما حل بهم، ولا يزيدهم ذلك إلا حب الله وتعظيمه، ويوصي بعضهم بعضا بالصبر عليها وتحمل أنواع المكاره في نصرتها وعبادتها، ويسمعون أخبار الأمم التي فتنت بعبادتها وما حل بهم من عاجل العقوبات، ولا يثنيهم ذلك عن عبادتها. ففتنة عبادة الأصنام أشد من فتنة عشق الصور وفتنة الفجور بها، والعاشق لا يثنيه عن مراده خشية عقوبة في الدنيا ولا في الآخرة، ويشاهد ما يحل بأصحاب ذلك الألم والعقوبات والضرب والحبس والنكال والفقر غير ما أعد الله لهم في الآخرة وفي البرزخ، ولا يزيد ذلك إلا أقداما وحرصا على الوصول والظفر بحاجته. يبقى هنا ظفر بحاجته. يبقى لذلك ربنا سبحانه وتعالى حذر: أرأيت من اتخذ إلهه هوى. الإله هوى يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى زي ما الإنسان المطلوب منه أن يدفع عن دين ربه سبحانه وتعالى، قلنا دول أيضا يظنون أنهم على شيء فيدفعون بأموالهم وبأنفسهم أو ولدهم، قلنا من أجل الذب وتثبيت ذلك الدين الذي يظنون أنه دين، وما كان ذلك إلا من تزيين الشيطان وتحكم الشيطان في عقول هؤلاء حتى كانت عقول سخيفة، وكانت بهم تلك السفاهة التي يعني من بسببها شربوا ذلك من الشيطان. فهكذا الفتنة بعبادة الأصنام أشد، فإن تأله القلوب لها أعظم من تألهها للصور التي تريد منها الفاحشة بكثير. عشان كده دايما مرض الشبهات أشد بكثير جدا من مرض الشهوات. قلنا مرض الشهوات يعني يسير جدا علاجه، لكن مرض الشبهات يبقى نقول من الصعب جدا علاجه لما تتمكن هذه الشبهة من القلب. لأن دي أمراض القلوب، ودي شبهات لو طرأت على القلب، ودي من اطراحات الشيطان. فحنجد ان القلب لو تشرب بتلك الشبهة يعني نجد انه يعني معصوم من عصى الله عز وجل. وقلنا ان ربنا سبحانه لو ازال بذلك، لو اراد بذلك العبد خيرا لازال الله عز وجل عن تلك الشبهة، او قيد له من يزيل عن تلك الشبهة. لكن نجد ان صاحب البدعة ازاي بيدافع باستماتة على بدعته. تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك قال فلان وفلان، يبقى نقول له هذه الشيخ ده يعني هو اللي بيشرع له. ونجد ان البدعة دي دافع عنها باستماتة تماما تماما. قلنا بيكون غالق الاذان تماما ان يستمع لذلك الحق. قال له طب انت راجل عاقل، اسمع وبعدين قارن. يعني اسمع، قلنا ده من انصاف حتى من العدل انك انت، لكن نقول لا، هو اغلق اذنيه تماما فلا يستمع الا ما قيل له اولا. يبقى ده اساسا نقول لك يعني الشيطان لبس عليه الامر ده. نعم، قلنا الشيطان يخوفه ايضا من اولياء الرحمن، يعني من اولياء الرحمن، لذلك بيضع حواجز كده حتى لا يستمع اليك والى ذلك الحق. وده اللي فعله كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا هنا على تواصل ما يقولون اياكم ومحمد، فانه يعني ساحر او غير ذلك الامور. قلنا حتى كانوا يضعون الكرسي في اذنهم حتى لا يستمعون الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حواجز نفسية بتوضع، قلنا حتى لا يستمع الى ذلك الحق ولا ينصت الى كلام ربي سبحانه وتعالى ولا الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا على الرغم انك انت تقول له قال الله قال الرسول، لكن عنده قال فلان وفلان. نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته الصحابة رضي الله عنه علمتنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ده قال النبي كده لما سألته الصحابة كيف نصلي عليك، لكن هو ما زال يقول لك لا، الصلاة على النبي بالصورة دي أفضل من هذه الصورة. يقول لك ده قال النبي كده، ده هو اللي أجاب، هو قال كيف تصلوا علي. ومع ذلك نجد أن هو اللي قاله له شيخه يعني المبتدع دوت هو طبعا الذي يقدم على كتاب الله تعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لم يتعلم الاتباع إلا أن يكون متبعا لشيخه، يعني لم يتعلم كيف يكون الاتباع للكتاب والسنة، لكن لا، هو عزل الكتاب والسنة تماما. وبالتالي صاحب البدعة يدافع عنها باستماتة باستماتة. قلنا يوالي ويعادي عليها، كما قال هشام بن عروة رحمه الله: لا تسألوا الناس عما أحدثوه في الدين فقد أعدوا لذلك جوابا، ولكن سألوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها. وكما قال أبو زناد رحمه الله: إن كثيرا من سنن ووجوه الحق لتأتي على خلاف الرأي. يبقى نجد لكن تحكم الآراء يبقى هي التي أضاعت الناس وجعل ذلك الطريق ينسلخ من تحت أقدامهم. فقال: والقرآن بل وسائر الكتب الإلهية من أولها إلى آخرها مصرحة ببطلان هذا الدين وكفر أهله، وإنما أعداء الله وأعداء رسله، وإنما أولياء الشيطان وعباده، وأنهم هم أهل النار الذين لا يخرجون منها، والذين حلت بهم المثولات ونزلت بهم العقوبات، وأن الله تعالى بريء منهم، هو جميع رسله وملائكته، وأنه سبحانه لا يغفر لهم ولا يقبل لهم عملا. وهذا معلوم بالضرورة من الدين الحنيف، وقد أباح الله عز وجل الرسول لأتباع الحنفاء دماء هؤلاء وأموالهم وأموالهم ونساءهم وأبنائهم، وأمرهم بتطهير الأرض منهم حيث وجدوا، وذمهم بسائر أنواع الذم، وتوعدهم بأعظم أنواع العقوبة. قلنا لأن هؤلاء طبعا حادوا تماما عن طريق ربهم المستقيم. ولذلك الله عز وجل كما قال: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى نصيه جهنم وساءت مصيره. يبقى نحذر كده ان احنا يكون بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني شقاق. احذر قلنا الكلام ده يبقى عن طريق ان احنا نعتمد الكتاب والسنة ولا نحيد ابدا. قلنا ونتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم ونحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وفي افعاله. قلنا هذا هو طريق النجاة ان كان الانسان يريد ان يسلك طريق النجاة وايضا يسلك هذا الطريق كما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ايضا من اسباب عبادة الاصنام الغلو في المخلوق واعتاقه فوق منزلته حتى جعلوا فيه حظا من الالهية وشبهوه بالله عز وجل. من اسباب عبادة الاصنام الغلو في المخلوق، غلو بقى يعني في المخلوق واعطاه فوق منزلته حتى جعلوا فيه حظا من الالهية وشبهوه بالله تعالى. ولذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم العن فلانا وفلانا فنزلت الايات ليس لك من امر شيء. يبقى ده حدود سلطان العبد كده لحدود لا يتعداها مهما وصلت منزله العبد لا يدخل على سلطان من رب سبحانه وتعالى. نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم ولا فخر وسيد المخلوقين على الاطلاق، ومع ذلك لما قال اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا نزلت الايات ليس لك من الامر شيء. يبقى هنا حدود لا يتعداها، وبالتالي لما بنعطي المخلوق فوق منزلته قلنا فيها قطع عنق ذلك المخلوق، بالإضافة أيضا أن الإنسان بيخرج بذلك عن طور العبودية أو عن حدود العبودية وكأنه يدخل في سلطان الله سبحانه وتعالى. هم يقسمون رحمة ربك، بعد ذلك إحنا لنا حدود. وبالتالي لما يجي يقول لك فلان ده ولي، يقول له والله أنت عرفت أن ولي إزاي؟ يعني إيه العلامات؟ إيه السمات؟ الله سبحانه وتعالى كما بيّن أن هذه الولاية لا تنال إلا بالإيمان والتقوى، والتقوى دي ليس لا نبي مرسل ولا ملك مقرب يطلع على ذلك، لأن دي من أعمال القلوب، وبالتالي ليس للعبد سبيل أن يطلع على ما في قلب الآخرين، ولكن ذلك كله لله سبحانه وتعالى، فالله تعالى ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا التي في صدورنا. يبقى على ذلك نقول فلان ده كذا أو كذا، إحنا ليس لنا اطلاع إلا من خلال ما ذكر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لما ذكر لنا أن الكفار يضمرون الحقد والبغضاء والحسد للمؤمنين يبقى هذا بإخبار رب سبحانه وتعالى لنا، لكن عشان نقول فلان ده ولي يقول لك طب أنت الكلام ده تجيبه مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة تصعر بهم النار، عالم ومتصدق شهيد. عالم قلنا ده عالم يعني الناس كده اتفقوا إن ده عالم، اتفقت الناس عالم يشهدون له بالعلم، لكن يا ترى كل ده بيفعلوا إيه؟ من أجل الدنيا؟ من اجل الرياء؟ من اجل السمعه؟ من اجل ان يكون مشهورا بين الناس؟ ولا بيعملوا لله سبحانه وتعالى؟ ان كان لله يبقى يثاب على ذلك، ان كان لغير الله هيعاقب بذلك. وبالتالي لكن يا ترى مين الذي يفرق بين الامرين؟ الله سبحانه وتعالى. ده نقول اول ثلاثه عالم اهو، عالم قلنا يعني معلوم بين الناس بالدين ومعلوم بين الناس بالعلم، ولكن لم يكن ذلك العلم وهذا الدين لله عز وجل واحنا ليس لنا سبيل ذلك فهذا مردود على صاحبه بل يعاقب ويعذب به كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي احنا لنا حدود. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس، فيما يبدو لك، يعني نقول فلان ده يعني ده على الجنه على الجنه، مين اللي قال الكلام ده؟ هو يعني ننظر بما يختم لهذا الانسان، ليس لنا سبيل الى ذلك. قلنا مع ان اعماله كلها احنا ما شفناهوش يعمل معصيه، قلنا يعني كان دوما على الطاعة، عنده علم بدين الله سبحانه وتعالى، صوام قوام قارئ لكتاب ربي، حافظ القرآن حافظ السنة، قلنا يعني أخلاقيات يعني لم نرى يعني أفضل من ذلك، لكن لا نستطيع أن نحكم أبدا. هذا من أهل الجنة. قلنا لأن في يعني جزء كده إحنا لم نطلع عليه، لم نطلع عليه الجزء القلبي ده. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا كان التقوى دي إحنا ما لناش فيها، يعني ليس لنا سبيل ان احنا نطلع على ما في قلبي، عشان كده طالما في جزء يعني مخفي عننا فليس لك ذلك الامر. لا نحكم لانسان بالجنه الا ما حكم له ربنا سبحانه وتعالى عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحكم على انسان بالنار الا ما حكم عليه ربنا سبحانه وتعالى او حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا لنا حدود، وبالتالي يبقى ليس لنا سبيل ان نطلع على ما في قلبي. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما أدري والله ما أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله ما يفعل بي غدا وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأين لنا حدود إحنا إلا تعدى. عشان كده قلنا الصحابة فهمت هذا الأمر وقال أبو بكر الصديق لو وضعت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت لمكر الله. يعني ما يعرفش إيه المقدور ما يعرفش. وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين كما قال ربنا سبحانه. فدايما كده إعطاء إنسان فوق منزلته قلنا فيها قطع عنق هذا الشخص بالإضافة أيضا إلى خروج الإنسان عن طور العبودية. أهم يقسمون رحمة ربك يبقى إحنا لنا حدود ولا دخل لنا يعني في سلطان الرب سبحانه وتعالى. أنت عبد مأمور مربوب لربك سبحانه وتعالى. قالوا حتى جعلوا فيه حظا من الإلهية وشبوه بالله عز وجل. قال هذا هو التشبيه الواقع في الأمة الذي أطله الله عز وجل وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله. فهو سبحانه ينفي وينهي وينهى أن يجعل غيره مثلا له وندا وشبها له لا أن يشبه هو بغيره. إذ ليس في الأمم أمة جعلته سبحانه مثل لشيء من مخلوقاته فجعلت المخلوق أصلا وشبهت به الخالق. فهذا لا يعرف في طائفة من طائف بني آدم إنما الأول هو المعروف في طائف أهل الشرك. غلوا في من يعظمونه ويحبونه حتى شبهوه بالخالق وأعطوه خصائص الإلهية بل صرعوا أنه إله وأنكروا جعل الآلهة إلها واحدة وقالوا اصبروا على آلهتكم وصرعوا بأنه إله معبود يرجى ويقاب وينعظم ويسجد له وأيضا يحلف باسمه ويقرب له قرابين إلى غير ذلك الخصائص العبادة التي لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى. هم ما نزلوش الرب سبحانه وتعالى منزلة المخلوق لكن هم رفعوا المخلوق ده لمنزلة الخالق. وده اللي عملوه مع عيسى عليه السلام أن رفعوا عيسى عليه السلام من منزلة المخلوق إلى منزلة الخالق رفعوه لكن هم ما نزلوش منزلة الخالق إلى المخلوق. لا ده هم كان يلحدهم إن هم شبهوا المخلوق بالخالق. قلنا ده أساسا إيه وادي المسيح الدجال لما يجي في نهاية الزمان أيضا يدعي ذلك الأمر. النمرود بن كنعان ادعى ذلك الأمر أيضا ادي فرعون ادعى ذلك الأمر. يعني ما نزلش الخالق لرتبة المخلوق لا لكن هو رفع المخلوق لرتبة الخالق. ادي الغلو اهو. يبقى الغلو معناه رفعوا عن منزلتي. والأمر ده بقى نسبي. يعني الأمر ده نسبي انك انت ممكن ترفع انسان كده تقول لا علم الا فلان ترفعه عن منزلته هو اساسا ليس عنده من العلم يعني ما يحاكي به فلان وفلان. لكن قلنا ساعات حبك للشيء حبك لفلان الهوى نقول لك انا لم ارى عالما كفلان يقول لك لا ده حساباتك انت. قلنا دي حسابات بيدخل فيها جزء من الهوى جزء من الهوى. حبك لفلان جعلك ايه يعني نعم البصر تماما عن فلان وفلان هذا لا يحاكي فلان وفلان في علمه. ولذلك حتى العلماء قالوا في اتباع الهوى إن أتى إليك القول من فلان نتبعه إن أتى لك من غير فلان هو قال لا تتبعه أن هذا على مذهبك وهذا ليس على مذهبك. نشوف اتباع الهوى يعني من الممكن أنك أنت يعني تدفع ذلك الحق لأنه لم يأتي لك عن طريق فلان وفلان ولكنه أتى عن طريق غيرهم وهذا ليس على مذهبك أو ليس على مبدأك فعلى ذلك ترفض منه الكلام. قلنا يبقى رفض الكلام وقبول الكلام بناء على أشخاص لكن مفروض الرفض والبناء بناء على قواعد ومعايير يؤخذ من كل إنسان ويرد على كل إنسان. نأخذ ما كان موافقا للكتاب والسنة نرد عليه ما كان مخالفا للكتاب والسنة. والإنسان لابد أن يتقي زلة العالم. قلنا العالم دي له زلات ولذلك الحق عليه نور يعرف هذا الحق طبعا لا يعرف بالرجال ولكن يعرف طبعا هنا هذا الحق عن طريق الكتاب والسنة. قال أيضا أكثر شرك الأمم في الإلهية لا بجحود الصانع. ما كانش بجحود الصانع إلا هي قلة قليلة اللي جحدت الصانع. قلنا كحال فرعون كحال النمرود بن كنعان كالدهريين الذين قالوا نموت ونحيا وما يملكنا إلا الدار. وفرعون طبعا معروف جحوده لإنكاره للصانع وكذلك أيضا النمرود بن كنعان. ولكن كما بين ربنا سبحانه وتعالى إن كان الجحود ده أعلنوا به كده صراحة لكن يعني يقين في قلوبهم أن هناك خالق هو الرب سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا كما قال ربنا سبحانه. أكثر شرك الأمم في الإلهية لا بجحود الصانع. لما ما يكونش بجحده يعني أن هذا هو الرب الخالق الرازق كذا وكذا لكن هما كان شرك طبعا الألوهية إلا قلنا ما ورد عن شرذمة قليلة كفرعون ونمرود بن كنعان والداريين أن لهم قالوا نموت ونحيا وما يملكنا إلا الدار. فدول جحدوا يعني وجود الصانع وكذلك فرعون فعل ذلك والنمرود بن كنعان. لكن هذا لم يرد إلا عن شغمة قليلة، أنه مع ذلك كانوا يوقنون في قلوبهم أن هناك رب خلق ذلك الكون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قالوا المقصود أن أكثر شرك الأمم التي بعث الله إليها رسله وأنزل كتبه غالبهم إنما أشرك في الإلهية. ولم يذكر جحود الصانع إلا عن الدهرية والثانوية، وأما غيرهم إما جحدها عنادا كفرعون ونمرود وأضربين، فهم مقرون بالربوبية باطنا كما قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وبقية المشركين يقرون بالربوبية باطنا وظاهرا كما صرح بذلك القرآن، مع أن الشرك في الربوبية لازم لهم من جهة شراكهم في الإلهية، وكذا في الأسماء والصفات، إذ أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك نوع منها عن الآخر، وكذا ضادها، فمن ضد نوعا من أنواع التوحيد بشيء من الشرك فقد أشرك في الباقي. قال مثال ذلك في هذا الزمن عباد القبور، إذا قال أحدهم يا شيخ فلان لذلك المقبور أغثني أو افعل لي كذا ونحو ذلك، ينادي من مسافة بعيدة ومع ذلك تحت التراب، فقد صار ترابا، فدعاء يا عبادة صرفها له من دون الله، لأن الدعاء مخ العبادة، فهذا شرك في الإلهية. وسؤال إياه تلك الحاجة من جلب قين ودفع ضر أو رد غائب أو شفاء مريض أو نحو ذلك ممن يقدر إلى الله، معتقدا أنه قائم على ذلك، هذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصارف مع الله سبحانه وتعالى في ملكوته، ثم أنه لم يدعه هذا الدعاء إلا مع اعتقاد أنه يسمع على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، وصرحون بذلك، وهذا شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. يعني بينا قبل ذلك أن كفار قريش كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولكن شركهم كان في الإلهية، لكن كما بينا زي ما نقول القاعدة كده، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، قلنا بنقول برضه كده شرك الإلهية مستلزم لشرك الربوبية، يبقى ده مستلزم، يبقى من أشرك في الإلهية يبقى هنثبت أنه أشرك في الربوبية وأشرك أيضا في الأسماء والصفات. قلنا على الرغم أن احنا لو سألناه هيقر كده توحيد الربوبية ويقول أن النافع ضر الله عز وجل المحيي والمميت والرب سبحانه وتعالى، ويعني المتصرف بذلك كونه الرب سبحانه وتعالى، لكن لما أشرك في الألوهية قلنا لازم كلامه في الشرك ده أنه هيشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات، وكما ذكر هذا المثل، يعني ذكر كده المصنف هذا المثل، قال ان الشرك الربوبيه لازم لهم من جهه اشراكهم في الالهيه، وكذا بالاسماء والصفات، ليه؟ انواع التوحيد متلازمه لا ينفك نوع منها عن الاخر، ما تظنش ان دي وحدات كده منفصله، لا دي كلها متلازمه، كلها متلازمه. فلذلك ضرب المثل كده ان عباد القبور قال يا شيخ فلان، يعني مدد، لما يجي يقول لك كده مدد يا حسين، مدد يا حسين، يبقى ده نداء كان الحسين ده بيسمعك اهو، يبقى كأن انت اثبتت له سمع بيحيط بكل المسموعات، قلنا عن قرب وبعد، يبقى ده شرك في الاسماء والصفات. مدد يا حسين كأنه بيجلب النفع ويدفع الضر، يبقى ده شرك في الربوبية، بالاضافة ان هو طبعا ده دعاء، بيبقى هنا طبعا هنا انصرف لغير الله، فهذا شرك في الالهية. يبقى شوف كلمة حد يسمعها كده يقول لك مدد يا مهاشم، مدد يا حسين، وهكذا، يبقى انت بتطلب ايه، انت بتنادى يا مدد يا فلان، يا فلان ده نداء، ونداء يعني كأنك انت بتقر كده لازم كلامه ان بيسمعه، وان هو احاط بكل هذه المسموعات، قلنا على الرغم من المسافة البعيدة بيدعي غائب اهو، فعلى ذلك يبقى هنا لازم كلامه ان هو اثبت له يعني احاطة سمعه بكل المسموعات، وان هو اساسا حيجيب، يبقى اما يجيب المضطر اذا دعاه ده ربنا سبحانه وتعالى، كأنه لما بيدعوه كده ان فلان ده بيجيب، وان هو اساسا هيدفع عنه الضر او يجلب له النفع، يبقى ادي كلها ادي شرك اهو في الاسماء والصفات، شرك في الربوبيه رغم ان هو بيدعو غير الرب سبحانه وتعالى، وده شرك في الالوهيه، يبقى اساس شرك في الالوهيه، لكن هنجد ان هو ايه، هذا شرك في الربوبيه وفي الاسماء والصفات. نيجي نقوله التحاكم الى غير كتاب الله عز وجل، التحاكم الى غير الله عز وجل كتاب الله شرك في الالوهيه، شرك في الالوهيه هو شرك في الربوبيه وشرك في الاسماء والصفات. ليه قلنا شرك في الربوبيه؟ ليه؟ لان حق السياده والتشريع لله سبحانه وتعالى، الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين، فيبقى ده شرك، يبقى طبعا لما تحكم لغير الله عز وجل هذا شرك الهيه، ولكن هو اساسا يبقى نقول ان حق السياده والتشريع لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لما جعلوا للمشرع والمشرع اللي هو كتب الكلام ده هو قال ان ليه الحق، كانه بيقول كده ليه الحق في التشريع، وده اساسا من خصائص الربوبيه، يبقى هذا شرك في الربوبيه. وكذلك وكانه يثبت ان هناك حاكم غير الله عز وجل، يبقى حاكم غير الله عز وجل، فهنجد ان هو هذا شرك. وطبعا المشرع ده بيكون ايضا احاط بكل شيء علما عشان يعلم ما يصلح القوم ولا يصلحهم، فعلى ذلك شرك في الاسماء والصفات. اي نوع من انواع الشرك، الشرك الالهي هتجد ان هو متلازم كده يستلزم ايضا الشرك في الربوبيه وفي الاسماء والصفات. عشان كده الانسان ينتبه، المساله مش واقفه لغايه الحد ده، لكن نقول ان هي ايضا من لازم هذا الكلام. يبقى زي ما بنقول توحيد الربوبيه مستلزم توحيد الالوهيه، الشرك الالوهيه مستلزم للشرك في الربوبيه. ثم بيتكلم بعد ذلك عن الشرك بتفصيل. قال وشرك نوعان، فشرك اكبر به خلود النار اذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهيا. يبقى الشرك نوعان، فذكر واذا اتكلم عن الشرك الاكبر قال فشرك اكبر به خلود النار اذ لا يغفر، واتخاذ العبد غير الله ندا لا بندا به مسويا مضاهيا. يبقى هيتكلم على انواع الشرك، وهيقسم الشرك الى نوعين، الشرك الاكبر والشرك الاصغر. وهذه الشرك الاكبر به خلود النار اذ لا يغفر، كما قال ربنا سبحانه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ونحن نرجع عنه الكلام باذن الله سبحانه وتعالى المره القادمه. نكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله.